إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا يذكر هذه القصة التي بدأناها، وهي قصة الهداية، أن الله تعالى كما بينا قد قسم عباده فريقين، فريق اجتباهم وفريق أنابوا فهداهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، إلى آخر ما ذكرنا في هذه القضية الطويلة، إلى أن وصلنا إلى أسباب ونتائج الهداية. وكان منها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبدأنا الكلام في طريق المجاهدة وكيف يوصل إلى الإنابة ويوصل إلى الهداية. وصلنا إلى رمضان نهاية القول، وكان الكلام في الأسبوع قبل رمضان على ما يتعلق بالقرآن، وأن القرآن شهر، وأن رمضان شهر القرآن، وذكرنا فيه صفات المؤمنين المتقين مع القرآن الكريم، والتي يجب وينبغي أن ينظر المرء في نفسه ليرى هذه الآيات كيف تحققت ومقدار ما تحققت به في نفسه، يعني أن يتدبر تلك الآيات ليضعها على قلبه وعمله ليرى نفسه في ميزانها، كيف يزن نفسه بميزان هذه الآيات ليرى كيف اقترابه، كيف اقترابه منها، إلى آخر ما ذكرنا. وكان شيئا مهما أن يرى المرء هذه الصفات في نفسه، صفات أولئك المتقين في التعامل مع القرآن الكريم، كما ذكر الله تعالى، سواء كان من تحقق الخشية أو البكاء أو قشعريرة الجلد أو خوف القلب ووجله أو زيادة الإيمان، كما ذكر الله تعالى، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، إلى آخر هذه الآيات التي ذكرنا. المهم، كان كلامنا في الأسبوع الماضي على ما يتعلق، إذا كان الكلام قبله فيما يتعلق بصفات المؤمنين مع القرآن الكريم، فكان وكان رمضان شهر القرآن، فكان يجب أن يكون ذلك كله متحققا بهذه المعاني، وأن يجاهد المرء نفسه وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى على أن يرزقه شيئا من ذلك، يكون به على منوال أو يسلك به في سلك المتقين. ثم بينا صفات المتقين كذلك المؤمنين المتقين في الليل، كان ذلك عنوان الخطبة الماضية، وكان كذلك شيئا من موضوعها، ولخصنا الكلام في أن المتقين مع الليل لهم صفات يجب على أهل الإيمان أن ينظروا فيها ليروا أنفسهم ويروا أعمالهم ويروا قلوبهم ويروا إلى أين هم يسيرون إلى الله تعالى، وكيف يسيرون، وهل هم يسيرون أو لا أصلا. وكانت هذه الآيات التي ذكر الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه كانت الآية الأولى. والثانية في قوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وذكرنا معنى الهجوع وأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أن الله تعالى مدحهم على قلة الهجوع في الليل في مكان الراحة وطلب النوم، مدحهم بقلة الهجوع ولم يمدحهم بقلة النوم، لأن قلة النوم وزيادته ليس فيها مدح من أصله، وإنما مدحهم بقلة الهجوع يعني بقلة النوم الخفيف، يعني كان نومهم خفيفا غير مستغرق غير طويل، فكانوا يفزعون إلى الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فمدوا هذا الصلاة هذا القيام إلى السحر يدعون الله تعالى يستغفرونه كأنهم كانوا ليله يعصون الله ويقصرون في حقه. وذكرنا الآية المهمة وهي في قوله سبحانه وتعالى يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني بياتهم في الليل ليس نوما، وإنما بياتهم في الليل السجود والركوع والقيام، هذا بياتهم، وهم عباد الرحمن الذي بيّن صفاتهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وذكرنا مع ذلك بعضا من الأحاديث التي تبين هذا الحال، وكان منها إن لله تعالى في كل ليلة ساعة لا يدعو فيها رجل مسلم بأمر من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، هذا هو المتن الذي الصحيح، وذلك كل ليلة. وقلنا يجتمع للصائم حينئذ أن تكون له دعوة، أن تكون له دعوة مقبولة في صيامه، وأن تكون له دعوة مقبولة يعطى فيها خير الدنيا والآخرة في ليله، فكيف يترك هذا القيام؟ ولذلك ذكرنا لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ونعم العبد فلان لو كان يقوم من الليل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن من قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، ممن يبلغون قنطارا من الأجر، يعني ثوابا عظيما لا يقدره المرء. وذكرنا الآيات الأخيرة التي نريد أن نقف شيئا عندها، وهي قوله سبحانه وتعالى وصفا هؤلاء المتقين على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشرنا إليها سريعا ونقف عندها شيئا ما مع ذكر ما ينبغي أن نشير إليه من أحاديث لم نذكرها في المرات الماضية، وأن كنا قد ذكرنا حديث المحبة، وهو أن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى كان أولهم غير ترتيب هذا الرجل الذي كان في هؤلاء القوم السفر، يعني كانوا في سفر حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به أو مما يعدل به قام إلي أحدهم يتلو آياتي ويتملقني، يعني عندما كان النوم أحب إليهم. هؤلاء يحبهم الله، قد ذكرنا أنه لا يحب ربه أبدا إلا أن تسبق محبة الله له، ولا يتزكى إلا أن تسبق تزكية الله له. فلولا فضل الله ورحمته، ففضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وإذا كنت فإن كنت تستطيع أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، حيث يتنزل الرب في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر؟ وكان ينبغي أن نستكمل كلاما بعد القيام يتعلق برمضان من جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والثانية من حفظه صلى الله عليه وسلم أو من أمره للمؤمنين أن يحفظوا جوارحهم وقلوبهم عن غير الله، ثم الاعتكاف في رمضان مع تزكية النفس والأنس بالرب. المهم، وصلنا إلى هذه الآية نريد أن نشير إلى شيء فيها، وهي قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل سيدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونلخص معنى الآية لأن فيها كلام كثير في اللغة. موضوعه درس إن شاء الله تعالى أو درسان، موضوعه درس أو درسان إن شاء الله تعالى. أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو في هنا قراءة أمن بالتخفيف، أمن هو قانت آناء الليل، وأمن هو قانت هذه قراءة الجمهور. وملخصها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما كغيره، دع غير هذه وتشمل كل أحد، لأن سياق الآية جاء في الكفرة ومن يعبدون من يتخذون لله ندا، وهي تشمل المؤمنين. يقول: أمن هو قانت، أمن هو قانت آناء الليل، وقانت يعني عابد، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. أمن هو عابد لله تعالى آناء الليل أفضل أمن هو غير قانت لله آناء الليل. هذا المعنى الأول في الآية الكريمة. يعني لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ليست لا يستوي، يستوي هنا معناها أنه لا يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون في أي شيء من الآيات العامة كما يقولون أهل الأصول، يعني لا يستوون معهم في شيء، بمعنى أن عدم الاستواء هنا يدل على تفضيلهم العالي، كأنه يقول: لا يستوون هؤلاء أفضل أفضل أفضل أفضل. بأمن هو قانت أفضل، أمن هو نائم كسلان يتكاسل عن الله تعالى ويأتي في الركعات الأخيرة ويحاول أن يخفف عن نفسه الصلاة والقيام للرب جل وعلا، أفضل أمن هو قانت آناء الليل. وآناء هذه جمع أنن، كأمعاء جمع معا أو أمعاء جمع معا، أنن أو إنن يعني بمعنى ساعات الليل. أمن هو قانت ساعات الليل قائما وساجدا، هذه الأولى. والليل هنا بالذات لهذه المعاني، وهو أن أول صفات الليل أنه يكون القلب فيه متمحضا لذكر الله تعالى، يعني قليل الشواغل عن ذكر الله متمحضا لله تعالى. وأن الليل أعون على عدم مداخلة الرياء للقلب، وأن الليل كذلك يدل على هذا المعنى، وهو أن هؤلاء القائمين آثروا عبادة الله تعالى والقيام له على حظوظ أنفسهم من الراحة والنوم والزوجة. وإن المرء إذا آثر حظ الله تعالى على حظ نفسه كان ذلك سببا لنور قلبه، نورا يجعله يحب التقرب إلى الله تعالى والوقوف ببابه. وهذا النور يدل على ذلك المعنى التالي في هذه الآية الذي لا يعرفه السامعون لها إلا ما شاء الله، وهو أنه بفحوى الخطاب في هذه الآية كما يقول الأصوليين أن من كان ليله على هذا الحال دل كذلك على أن نهاره على هذا الحال، على أنه قائما ساجدا نهاره أناء النهار، لأن فحوى الخطاب يقول هذا الذي يكون كذلك في الليل لا شك أنه يكون كذلك في النهار، يعني هذه حاله أنه قائما لله أناء الليل، فإذا كان بالنهار كان قائما ساجدا له في أناء النهار قيام وسجود، ويزداد ذلك في الليل حيث تشير الآية إلى هذا المعنى في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ثم يعقبها قوله إن لك في النهار سبحا طويلا. فما كان هؤلاء المؤمنون على هذا الحال إلا وصلح يومهم واستقام نهارهم وكانوا أناء الليل وأناء النهار على ذلك الحال. لذلك لما مدح الله تعالى أهل القرآن قال في الغطة ورجل آتاه الله تعالى القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. هذا المعنى التالي، والمعنى الذي بعده يبين أحوالهم، وأن أحوالهم تلك في الظاهر والباطن، ليست أحوال في الظاهر فقط، لا ليست أحوالهم تلك أحوال الظاهر. لذلك قال أمن هو قائم أناء الليل ساجدا، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما حال مؤكد لمعنى القنوت والقيام لله تعالى، وهذا يدل على صفة أعمالهم الظاهرة، أن أعمالهم الظاهرة في ذلك الليل هي القيام والسجود والوقوف لله تعالى وطول التضرع والبكاء له ودعائه وتملقه وتلاوة آياته، وصفاتهم الباطنة يشير إليها قوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني يسلك هذا السبيل من سلوك المتقين، وهو كما يقال من مدارج السالكين ومنازلهم، وهو الخوف والرجاء، وهو عمل القلب. فدلت الآية على أنهم متفقون في أعمال القلب وأعمال الظاهر، أن أعمال ظاهرهم تؤكد ذلك وتؤكدها أعمال الباطن كذلك، فصفاتهم واضحة في الظاهر وصفاتهم يبينها لهم الرب جل وعلا في الباطن. هؤلاء هم المتقون القانتون كما ذكر الله تعالى. وصار الاستغفار بالأسحار كما ذكرنا صفتهم الدائمة، يذكرون والأسحار ليدل على كثرة السحر الذي يستغفرون الله تعالى فيه، والمستغفرين بالأسحار يدل على ثبات هذه الصفة لهم، وأن من صفاتهم التي لا خلف لها أنهم دائم الاستغفار بالأسحار، وأن الاستغفار صار شعارهم وصار علامتهم الثابتة. نزلوا إذن هذين المقامين من الخوف والرجاء، الخوف على من سيئاتهم وفلاتاتهم وما يحدث منهم، يخافون ربهم سبحانه وتعالى، يدفعهم الخوف حينئذ، وهي مزية الخوف على المسارعة إلى الله تعالى وعلى ترك ما هم فيه من الكسل والنوم والتواني وإيثار الدنيا والراحة على الراحة الحقيقية والنعيم واللذة في القيام لله تعالى والسعادة التي لا تنفد في الدنيا والآخرة، ويرجون رحمة الله، يرجون أن يوفقهم وأن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يتقبلهم وأن يعتقهم من النار سبحانه وتعالى. ولكن الرجاء هنا كما بينت الآية رجاء قد تحققت أسبابه، فإن من يرجو بغير نظر في الأسباب، بمعنى أنه يرجو ولا أسباب موجودة، فليس رجاء وإنما غرور وتمني كاذب، أنه يقول إن شاء الله ربنا يرحمنا، إن شاء الله ربنا يغفر لنا، إن شاء الله ربنا يعمل إن شاء، وهو نائم. لا، لذلك قال أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى بما يفعل أنا الليل ساعات الليل يرجو هذه الرحمة، أنه لا يرجوها إلا بذلك العمل الذي تدل أسبابه على انتظار الرجاء، وعلى أن هذا الخوف هو انتظار المكروه، وأما الرجاء فهو انتظار النعيم وما يلائم النفس، وكل ذلك في الآخرة، لأن الله تعالى يقول يحذر الآخرة، فخوفه لها ورجاؤه فيها. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون. ذلك وددنا أن نشير إليه في هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رمضان إذن ليبين أحوال المتقين الذين يقومون قانتين أنا الليل وأنا النهار يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وجاءوا في رمضان ليعلموا كذلك أن راحتهم في القيام والصيام ليس راحتهم في النوم والكسل عن الله تعالى. بئست الراحة أن ترى نفسك تريد أن تقوم لتترك أن تنام لتترك القيام للنوم، وأن تتأخر عن ربك يتأخر فيؤخرهم سبحانه وتعالى، ويتكاسلون عنه كيف يتكاسل عن ربه ويريد أن يعطيه، هذا لا يرجو ولا يخاف. هذه الآيات إذن تتنزل على قلوب أهل الإيمان ليروا فيها أحوالهم أناء الليل وأناء النهار، وروا فيها علاقتهم بربهم وراحتهم ونعيمهم ولذتهم وحسن إقبالهم على الله تعالى، يروا فيها نور قلوبهم ونور أبصارهم، هذا هو النور الذي يلقى في قلوبهم. لذلك قيل للحسن: لماذا كان أهل الليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم قاموا إلى ربهم فكساهم من نوره فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. ذلك هو القيام الذي نفرط فيه ونتكاسل عنه ونبحث عن قيام خفيف يرجون به الرحمة ويخافون به العذاب وينتظرون به عتق الله تعالى لهم من النار. إن استقامة القلب لا تكون إلا بأن يقدم المرء محبة الله تعالى على جميع المحاب في قلبه، أحد أمور الاستقامة. فإن قدم شيئا على محبة الله لا يستقيم قلبه، بل هو ليس مستقيما أصلا. وإنما جاء رمضان يتعلم الناس الاستقامة حتى يكون سيرهم إلى الله يرجى به الرحمة ويحذر به من العقاب، ويتمنون به العتق من النار ومغفرة الرب. إن من تحسنت بداياته في رمضان تظهر في نهاياته. من بدأ رمضان وقد استشعر قرب المغفرة ودنو العتق من النار، و استشعر كذلك نزول الرحمة، خشعت جوارحه وأقبل على ربه وخاف آخرته وأحب الإقبال على الله تعالى، وود أن يطول قيامه وصيامه، وانشغل بقلبه ولسانه بذكر الله تعالى، وتهذبت جوارحه وصفت نفسه وعلت روحه وسمت، ذلك يدل على أنه قد صار إلى الله تعالى. وانظر إلى هذه الأحوال التي نحن فيها، قد انتصف رمضان ولم تظهر مثل تلك الأحوال على مثل هؤلاء الأشخاص السامع والمتكلم. إن الأمور التالية التي ينبغي أن نشير إليها في رمضان كانت معنى من معاني الصيام، والمعنى من معاني الجود، ومعنى الاعتكاف. ذكرنا شيئا من معاني القيام، شيئا من معاني القرآن، ونشير إلى شيء من معاني الصيام والجود على حسب الوقت والصحة. صيام رمضان ينبغي أن ينظر فيه المرء إلى شيء، وهو ببساطة أن يخرج من رمضان، إذا نظرنا إلى المغفرة، أن يخرج من رمضان قد تهذبت نفسه ورقت وشمت روحه وصار أكثر إقبالا على الله تعالى وصار أكثر إقبالا على الآخرة وتجافى عن دار الغرور وصار محبا مهموما بتجهيز جهازه لسيره إلى الله تعالى أصبح وهمه الآخرة أصبح مدمن الذكر يأنس بالله يميل إليه يستوحش من الخلق يحب له القيام والصيام والذكر أصبح شخصا آخر هو قد اصطفاه ربه سبحانه وتعالى أو أخذه من باب الإنابة إلى باب الهداية لذلك جاء الصيام ليكون أول هذه المعاني هو معنى تهذيب النفس وكسر النفس وكسر هذه الشهوات من الأشر والبطر والكبر بمعنى أن يكون الصيام مهذبا لها يعني أن يكون كاسرا لشهواتها أن يكون كاسرا لأشرها وبطرها أن كسرة الأكل والشرب والجماع وغيره كل ذلك إنما يزيد في أشر النفس وفي تطلبها لشهواتها ونزواتها وفي عدم رجوعها عن ذلك وفطمها عنها ولا تتمكن بسهولة أن تبتعد عن ذلك أو أن تتقلل منه رجاء أن تكون نفسا مهذبة نفسا صافية قلبا سليما روحا سامية مع الله تعالى وهي التي تكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأدنى من باب الله سبحانه وتعالى وتكون هذه النفس أسرع وأطوع إلى الله جل وعلا لا تثقلها هذه الحجب الكثيفة التي تحجب القلب عن الله تعالى من الأكل والشرب والنوم والغفلة والكلام والمجيء والذهاب والأهل والولد كل ذلك إنما جاء رمضان ليهذب تلك النفس والأمر الثاني أن يفرغ القلب والذهن للذكر والفكر فإن هذا الصيام أول معانيه بعد كسر النفس وكسر الأشر والبطر وتهذيبها وأن تكون نفسا أقرب إلى المحبة أقرب إلى ملكوت السماء ليس أقرب إلى طين الأرض أن تكون هذه النفس قد تفرغت وهذا العقل وهذا القلب بالذكر والفكر أن يخرج من رمضان كما دخل فيه لا قد تهذبت نفسه ولا خشعت ولا قد كسرت فيها الشهوات والأشر والبطر والتطلع في الدنيا التطلع لمحبتها وزهرتها والميل إليها والخوض فيها والمعركة عليها وتضييع الوقت والقلب فيها لا وقد تفرغ إذن هذا القلب واللسان للذكر والفكر أن يتفكر فيما هو مقدم عليه من أمر الآخرة أن يذكر ربه طريقا للأنس به أن يحب ربه طريقا للوصول إليه أن يعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتطلع إلى معرفة الرب إلى توحيده إلى الإيمان به إلى محبته إلى اليقين فيه إلى الثقة فيه إلى التوكل عليه إلى الخوف منه إلى الرجاء فيه إلى الإخلاص له إلى الصدق له إلى محبته وذكره ما نحن فيه من انشغال لا يوفر للمرء أبدا وقتا يفكر فيه في آخرته في صفاته فيما هو مقدم عليه في معرفة أسماء الرب سبحانه وتعالى في معرفة محبته وطرق الوصول إليه في ذكره والإدمان له كل ذلك هذا الانشغال لو رأيت نفسك أنت منشغل في صلاتك منشغل في ذكرك منشغل في قرآنك لا يجتمع لك قلب ولا يجتمع لك هم ولا يجتمع لك ذكر يتواطأ فيه القلب واللسان لتكون أولى عند الله تعالى وأحب إليه انظر إلى حالك أيها السامع المتكلم ترى مصداق ذلك وكان الأمر التالي من الصيام تحتاج إليه بعد رمضان في أن يضيق لك مجاري الشيطان في النفس فإن الأكل والشرب واللهو والغفلة والنساء والأولاد وكل ما أنت فيه إنما هو يوسع مجاري الشيطان فلا يستقيم القلب ولا تسلم النفس وإنما جاء رمضان كذلك ليكون على هذا الحال بعد رمضان قد ضيق مجاري الشيطان في نفسه وصار هذه الوسوسة التي ترى من حكمة الله تعالى أنه في رمضان قد صفض الشياطين ليقلل هذا الحال الذي ينبغي أن يعين المؤمنين في رمضان على أن يتخلقوا به بعد رمضان، فخرجوا من رمضان على هذا الحال. ثم بعد ذلك يكون هذا الصيام ليشعر المرء المؤمن، إن كان يصوم وقتا قليلا فإن هناك من المؤمنين ومن المسلمين من هو طويل الصيام لا يأكل ولا يشرب، تحس بجوعه وألمه وفقره ومسكنته، وأن تشاركه بوجدانك في مثل ما هو فيه من حال، ثم أن تعود على نفسك فتكسر من الجود والبذل والإحسان والكرم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان كما يقول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل القرآن، فتخرج من رمضان قد تحسنت أحوالك واستقرت الرحمة في قلبك وعاد إليك حال حسن تشعر به مع بقية إخوانك من المسلمين، تهتم بحالهم وتهتم بما هم فيه مما يمكن أن تكون مساعدا له مهتما به، حتى ولو لم تهتم بمالك أو تتمكن من ذلك فأنت قد شاركتهم وجدانيا فيما هم فيه، وكان كذلك السلف. إذا لم يستطع أن يفعل شيئا للجوع والعراء في البرد وشدة الفاقة كان يجلس في بيته عريانا في شدة البرد ليشاركه في هذا الحال. وإن هذه الصدقة التي ينبغي أن يكون المرء عليها في رمضان، وهذا الإحسان الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين هذا الحال الحسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في كل شيء بماله ونفسه صلى الله عليه وسلم وعرضه وعلمه والقيام بمصالح المؤمنين، كل ذلك يبذل جهده ويبذل وقته ويبذل ماله ويبذل نفسه ويبذل علمه ويبذل جاهه ويبذل كل شيء يمكن أن يعطيه الله تعالى إياه يبذل منه. لذلك كانت هذه النفس الجميلة السخية هي التي تصل إلى الله تعالى، لأن هذه النفس السخية تسخو بالعبادة، تسخو بالقيام، تسخو بترك الراحة، تسخو بالذكر، تسخو بالقرآن، تسخو بالمشقة التي يتحملها المرء في أن يقف إلى الله تعالى. أما هذه النفوس الكذة الشحيحة فإنها لا يأتي منها خير لا في الدنيا ولا ينتظر لها في الآخرة، كما هو معلوم في كراهة الله تعالى للبخل والبخلاء. كنت أريد أن أقول هذا البيت الذي يقولونه يعالج بين جنبيه نفسا كزة، إذا هم بالمعروف قالت له مهلا أنت رايح فين، طول القيام ليه، ده أنت تعبان، ده أنت وراك، ده أنت الصبح، ده أنت النهاردة فلوس كلها، ده أنت ما معكش كل الفلوس دي، لا تخاف، لا البيت، لا العيال، لا كذا لا كذا. هذه النفس الكذة التي بين جنبيه، إذا هم بالمعروف قالت له لا مهلا شوية شوية بالراحة، لا لا لا ما تعملش كده. لذلك كان إضافة الصدقة إلى الصيام في رمضان من أهم الأمور التي تكفر بها السيئات ويدخل بها الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة أيرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن؟ قال لمن طيب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا، قال أنا، قال من تصدق اليوم بصدقة، قال أنا، قال من عاد مريضا، قال أنا، قال واجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة الصيام والصدقة وبقية الأحوال المستحبة. لذلك من وسع في رمضان على عباد الله تعالى أخذ أجرهم وأجر صيامهم وأعانهم على ما هم فيه من عبادة فحصل ذلك كله. أما أن يأتي إلى الإفطار ويذهب مسرعا لا يود أن يأكل أحد معه، يذهب كأنه لا يعرف أحدا ليذهب وحيدا يأكل، يخاف أن يأتي معه أحد يأكل معه. انتهى الوقت الذي نحن فيه. على المؤمنين أن يستدركوا ما فاتهم في بقية الأيام. انتهى رمضان، بدأ العهد التنازلي لنهاية رمضان، وهو قد بدأ من أول يوم، ولكن لا يشعر المرء، بل هو يدل على نهاية الدنيا بالنسبة للمرء أيضا. انظر كما يمر رمضان بهذه السرعة، يمر عمر المؤمن وينتهي فجأة إلى الله تعالى. والحاذرون المتقون هم من أخذوا حذرهم وقاموا لربهم وحزنوا على ما فاتهم من حظهم من الله تعالى، وحاولوا أن يستعينوا به ليستدركوا ما فات. عزم المؤمنون إذن بعدما سمعوا ذلك، عزموا على أن يقوموا لله وأن يصوموا على الصوم الصحيح الذي كان ينبغي أن نشير إليه، وعلى بقية الأمور التي ذكرنا من القرآن والذكر والقيام والجود في رمضان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا من مرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم وفقنا في رمضان وبلغنا فيه المغفرة والرحمة، وبلغنا رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة في رحمتك ومغفرتك وعفوك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات حياتي أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث عبادك وبلادك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.